بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ذكر مصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان وجوب إحسان الظن بالله عز وجل، وأن عدم الإحسان به قدح في التوحيد. والمراد من إحسان الظن بالله عز وجل أن يعتقد المرء بأن الله عليم بما يقدره على العبد، وحكيم، وأيضا حميد، أي أن فعله، أي أنه يحمد على أفعاله سبحانه وتعالى. ومن ظن غير ذلك فقد سلك سبيل الجاهلية. ولهذا ساق المصنف الآية الأولى في الباب: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ثم بين أن ظن الجاهلية هو ظن السوء وظن الخسارة والتباب، والواجب هو إحسان الظن بالله عز وجل، وأن ما يقدره على العبد هو خير للعبد. وإذا سأل العبد ربه شيئا فليحسن الظن بالله بأن الله سيعطيه سؤله وأكثر. نعم. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. نعم، يظنون أي المنافقون، وذلك في غزوة أحد. غير الحق أي أن أمر الله عز وجل غير مقدر وغير جار على الحكمة والعلم، وظنهم ظن الجاهلية يعني ظن جهل لا علم. نعم. وكذلك سلك المنافقون مسلك أهل الجاهلية في ذلك. وهذه الآية في غزوة أحد، وقد ظن المنافقون بالله ظن السوء فيها، فظنوا أن الله عز وجل سيمحق المؤمنين ولن تقوم للدين راية، وهذا ظنهم بالله ظن السوء. وظنوا أن الله لن ينصر رسوله ولا المؤمنين، وهذا ظنهم ظن سوء. وظنوا أن الدين لن تقوم له قائمة، وأن الباطل سيزهق الحق، وظنهم هذا ظن سوء. لذلك ساق المصنف الآية الثانية فقال: الظانين بالله ظن السوء. وهكذا الكفار والمنافقون سواء مع أهل الجاهلية في عدم معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته والإيمان بمعانيها. وسبق أن إحسان الظن بالله عز وجل يكون بمعرفة ثلاثة أسماء لله سبحانه: العليم والحكيم والحميد. عليم بمن ينصر وبمن يؤخر النصر عنه، وبمن يمرض وبمن يعافي، وهكذا، أي أن كل فعل منه سبحانه صادر عن علم. والاسم الثاني الحكيم، أي أن فعله صادر عن حكمة، وهي وضع الشيء في مواضعها، يغني هذا ويفقر ذاك، وينصر هذا ويؤخر نصر ذاك لحكمة بالغة. والاسم الثالث الحميد، أي أن أفعاله قائمة على الحمد، فكل فعل يفعله الله عز وجل يحمد عليه ولا يسأل سبحانه عما يفعل وهم يسألون. وقال سبحانه عن نفسه: فعال لما يريد. وقال سبحانه: ويفعل الله ما يشاء. نعم. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ في منع من خرج من المؤمنين واستشهدوا، فلو كان لنا من الأمر شيء لمنعناهم من الخروج لئلا يموتوا. قال الله عز وجل ردا عليهم: قل إن الأمر كله لله، في خروجهم وفي منعكم، وهو سبحانه أعلم وأحكم بمن يخرج للقتال وبمن يتخلف عنه. نعم. قل إن الأمر كله لله الآية. نعم. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، يعني ساق هذه الآية في سبيل الذم للكفار والمنافقين في عدم إحسانهم الظن بالله عز وجل. نعم. عليهم دائرة السوء الآية، يعني دائرة الغضب والعذاب لاعتقادهم أمرا منكرا وهو إساءة الظن بالله عز وجل، لأن الله تعالى وعد بنصر رسله ونصر المؤمنين، ومن اعتقد غير ذلك فقد ظن بالله غير الظن، فقد ظن بالله ظن السوء، وهذا مما يصادم ما جاءت به النصوص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى، ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك قول ابن القيم في زاد المعاد في الفوائد، في فوائد غزوة أحد، ذكر تفسير الآية الأولى وعرج أيضا على الآية الثانية لبيان لضرب وضرب أمثلة في ظن السوء بالله عز وجل، وبين كما سيأتي أن كل إنسان يخالجه هذا الظن إلا من عصمه الله عز وجل، سواء في نفسه أو في غيره كما سيأتي. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأن الذي هو يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. نعم، هذا من ظن السوء، بأن الله لن ينصر رسوله، وهو من ظن السوء لأن الله وعد بنصر رسوله. قال سبحانه: إنا لننصر رسولنا، فمن ظن غير ذلك فقد ظن بالله ظنا خاطئا، وأن أمره سيضمحل، وهذا أيضا من ظن السوء، وأن أمره سيضمحل، يعني أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيزول، أي أن دعوته ستذهب، وهذا من ظن السوء، وذلك بعد غزوة واحدة ظهر ما في قلوبهم من النفاق والكفر، والله عز وجل يداول الأيام بين الخلق ليمحصهم وليبتليهم، فلو كان ينصرهم دائما لأصابهم الغرور كما قال ابن القيم رحمه الله، ولو كانوا يهزمون في كل وقعة لأصابهم الذل والهوان، لكن أحيانا وأحيانا، فنصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في بدر، وهزموا في أحد، وهزم المسلمون في أحد، ونصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في خيبر، وهزم المسلمون في حنين، وهكذا، لكن العاقبة للمؤمنين، كما قال سبحانه والعاقبة للتقوى. نعم. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، وهذا أيضا تفسير لبعض أهل العلم، أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره، بحكمته أو قضائه وقدره، ظنوا أن هذا أمرا عبثا. نعم. ففسر بإنكار الحكمة. لا، لما ساق التفسير الثلاثة ذكر أن هذه التفسير الثلاثة عائدة إلى إنكار الحكمة من وقوع ما حدث، فظنوا أن هزيمة المسلمين لم يكن بعلم الله وحكمته، وإنما لقوة المشركين. ونحن نقول إنما وقع في غزوة أحد هو نصر لا هزيمة، فالله عز وجل اصطفى من اصطفى من الشهداء، وهذا نصر، حيث دخل الجنة من الشهداء، ونصر أيضا أن المؤمنين عادوا إلى ربهم وتذكروا معصية نبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك، وكلاهما نصر. نعم. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. نعم. وإنكار القدر يعني ما وقع لم يقدره الله عز وجل، ولو كان الذي قدره هو الله لنصر المؤمنين، وهذا من ظنهم وهذا من عقيدتهم الفاسدة، بل إنما وقع بقضاء الله وقدره لابتلاء المؤمنين. نعم. يعني أن النوازل التي تصيب المسلم أو تصيب المسلمين عموما هو بقضاء الله وقدره لابتلاء المؤمن أو ابتلاء المؤمنين عامة. نعم. وإنكار أن يتم أمر رسوله. نعم. فسر أيضا، وتفسيرهم السابق أيضا عائد إلى إنكار أن الله عز وجل لن يظهر دينه، وهو قائل ويأبى الله إلا يتم نوره، فظنوا بالله ظن السوء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصره الله عز وجل في تلك الغزوة، فقالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تباب، وهذا من ظن السوء، والله عز وجل وعد بنصر رسوله. نعم. وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. إيه، كما قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. الآن عرج على سوء، على خرج من غزوة أحد المبين ظن السوء، وقال هذا الظن السوء الذي ظنه المنافقون في غزوة أحد هو ما ذكره الله عز وجل بأنه الظن السوء الذي ذكر أن هذا عقيدة المنافقين والكفار، كما قال سبحانه الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وفي أولها ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، فمن ظن بالله عز وجل ظن السوء استحق العذاب والعياذ بالله. نعم. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، أي غير ما يليق به سبحانه، لأن الله لا يخلف وعده، ووعد بنصر رسوله والمؤمنين. نعم. لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. نعم. يليق بحكمته، أخر عنهم النصر لقوله سبحانه ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نعم. وكما قال سبحانه أيضا وليمحص الله ما في قلوبكم. نعم. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر، يعني من ظن أن الباطل سيطمس الحق طمسا كاملا فقد ظن بالله ظن السوء، لأن الله وعد بنصر عباده وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حتى ولو كسروا في وقعة نقول سينتصر الدين. وما من في قلبه مرض إذا وقعت على المسلمين هزيمة قال لن تقوم للدين راية، وهذا هو ظن السوء المخالف والمصادم للنصوص ولحكمة الله ووعده. نعم. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره. نعم. أنكر أن يكون بقضائه وقدره فقال أن ما وقع لم يقدره الله عز وجل وسيدوم وستدوم هزيمة المسلمين، وهذا من الظن الفاسد. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. أيوة. أنكر أن يكون ما قدره الله لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، لأن كل فعل يفعله الله يحمد عليه، كما في أول آية في كتابه الحمد لله رب العالمين، وقال وليبتلي الله ما في صدوركم محص ما في قلوبكم ابتلاء لحكمة، وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فما يقدره الله عز وجل من انتصار أو هزيمة لحكمة بالغة ليمحص المؤمن وليبتلي ما في الصدور وليصطفي الله عز وجل من يشاء شهداء عنده سبحانه وتعالى، ولتظهر رؤوس المنافقين فيعذبهم في الآخرة، وليغتر أهل الكفر بنصرهم المؤقت حتى يأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، كما قال سبحانه فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، وقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. وإذا زاد غرور الكافر بالنصر، إذا زاد غروره عجلت له العقوبة. نعم. بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، بل زعم ذلك أنه لمشيئة مجردة لغير من غير حكمة، فهذا من ظن السوء، فالله شاء ذلك لكن لحكمة. نعم. ولهذا قال ابن القيم أيضا لا ينال الشهداء منزلة الشهادة في الجنة إلا بقتال الكفار لهم، ولو كان جميع أهل الأرض مؤمنين لما كان في هذه الأمة شهداء. فحكمة بالغة سير الله عز وجل الكافر لقتال المسلم لينال المسلم الشهادة. نعم. فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نعم. وكما قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا بسبب ظنهم ظن السوء بالله عز وجل. حتى لو قتل نبي نحسن الظن بالله، لأن الدين ليس قائما على أشخاص، لأن الدين ليس قائما على أشخاص، حتى لو هلك لو قتل نبي يقوم نبي آخر غيره، وإذا قتل صالح يقوم صالح غيره، وكل ذلك دائر تحت قوله سبحانه ويأبى الله إلا يتم نوره. نعم. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء. نعم. الآن انتقل من مقالات المنافقين والكفار في عدم نصر الله عز وجل لرسله ولأتباعه، بعد أن ذكر هؤلاء انتقل إلى عموم الناس حتى من المسلمين، فقال وأكثر الناس، وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم. نعم، يظن بالله ظن السوء فيما يختص بهم حتى من المسلم، فمثلا يقول أنا أصلي وأعبد الله عز وجل وغيري لا يصلي وماله أكثر، لماذا ما يعطيني الله أكثر؟ هذا من ظن السوء، فنؤمن بأنه أعطاه لحكمة ومنعك لحكمة، وأعطاه العلم ومنعك لعلم، ونحمده سبحانه على فعله بإعطاء الكافر مالا، ونحمده على فعله بمنع المسلم مالا، ومن ظن غير ذلك ظن بالله ظن السوء. وكذا لو قال شخص أنا أذاكر كثيرا وذاك الآخر لا يذاكر كثيرا ويأخذ أرفع مني درجات مثلا في الدنيا في الدراسة وأنا أذاكر، لماذا ما أخذ أكثر منه؟ نقول هذا من ظن السوء كما سيأتي. فالواجب الإيمان بما يقدره الله عز وجل ويقضيه، ونعلم أنه لحكمة، فقد يعطي غيرك ليبتليه ويضل ويدخل النار، ويمنعك فتصبر فيرفع درجاتك في الجنة، والدنيا دار ابتلاء وامتحان. نعم. وفيما يفعله بغيرهم في نفسه، وفيما يفعله بغيرهم يعني يقول غيري غير مطيع لله وأعطاه الله مالا وصحة، وأنا مطيع لله ما أعطاني مثله، هذا من ظن السوء بالله عز وجل. ومن الظن في نفسه يقول أنا أصلي وأقرأ القرآن وأطيع والدي لكن ما أعطاني مالا كثيرا، وأنا أستحق المال الوافر، نقول هذا من ظن السوء بالله عز وجل في نفسك. وهكذا. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. ولا يسلم من ذلك يعني من ظن السوء بالله عز وجل في نفسه أو مع غيره إلا من عرف أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وهم ذلك معرفة ثلاثة أسماء: العليم الحكيم الحميد. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. موجب الحكمة اللي هو الابتلاء، وموجب حمد وحمده أي أن كل فعل يفعله الله يحمد عليه كما قال سبحانه عن نفسه: وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم سبحانه وتعالى. نعم. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا. نعم، اللبيب يعني العاقل، بهذا يعني يعتني بهذا الباب، وليحسن الظن بالله عز وجل وأن ما يفعله معه وما غيره لحكمة. نعم. وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. في نفسه أو مع غيره، لأن هذا لأن من ظن السوء استحق العقوبة، فليتبر الله من ذلك المعتقد الفاسد وليستغفر الله عز وجل مما يظن، وفي ذلك راحة البال وكثرة الثواب منه سبحانه. نعم. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. ولو فتشت من فتشت، يعني لو نظرت في صدور الناس لوجدت في كثير من الناس ملامة على القدر وعدم الإيمان بحسن الظن بالله وإساءة الظن به سبحانه، لكن الله عز وجل أخفى صدور العباد عن عباده لئلا يكون بينهم وحشة، لكن ما يزيل ذلك وكثرة الدعاء، لأن يرزق الله جل العبد حسن الظن بالله، كان يقول اللهم ارزقني حسن الظن بك. نعم. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. تعنتا على القدر يعني مصادمة للقدر، لماذا يعطي فلانا وأنا لا، وأنا أجمل منه وأفضل أسرة منه، ويعطى مالا وأنا معطى مالا، أتعنت على القدر مصادمة له وعدم إيمان به. وملامة له يعني لماذا ما أعطيت مثل ما أعطي أو أكثر وأنا أولى منه. نعم. وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، يعني أن أعطى كذا وكذا أفضل، أن أعطى كذا وكذا لأني طائع لله فأستحق أكثر، أو لماذا يعطي الكافر مالا كثيرا وأنا لا أجد مالا. نعم. فمستقل ومستكثر يعني هذا واقع في نفوس العباد، منهم من هو ذلك الذنب وهو إساءة الظن قليل، ومنهم من هو كثير ذلك في قلبه. نعم. وفتش نفسك هل أنت سالم، يعني هل أنت سالم من إساءة الظن بالله أم لا. نعم. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، يعني من أمور عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا، يعني لا أظنك تنجو يوم القيامة إن لم تنجو من ظن السوء بالله عز وجل. وهذا الباب عظيم ويحتاجه كل مسلم لأن به طمأنينة الحياة وراحة البال وسعة الصدر والإقبال على عبادة الله عز وجل بكل يقين، وأن ما يقدره سبحانه هو خير لي. فإذا اعتقد المسلم ذلك عاش أسعد الناس. نعم. باب ما جاء في منكر القدر. ثم ذلك قال باب ما جاء في منكر القدر. لما ساق المصنف وجوب إحسان الظن بالله أعقبه بعد ذلك في بيان أن من أنكر القدر والعياذ بالله فقد كفر. الأول يؤمن بالقدر لكن يسيء الظن بالله، وهنا ينكر القدر جملة وهو كفر به سبحانه. والقدر له أربع مراتب يجب الإيمان بها، إن اختلت مرتبة من مراتبه لم يكن المرء محققا للإيمان بالقضاء والقدر. المرتبة الأولى العلم، أي أن كل شيء يقع بعلم الله سبحانه، كما قال سبحانه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال: وهو بكل شيء عليم سبحانه. المرتبة الثانية الكتابة، أي أن كل ما يقع في الكون مكتوب قبل أن يقع، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نوقعها عليكم. وقال سبحانه في آية أخرى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والمرتبة الثالثة المشيئة، أي أن الله عز وجل هو الذي شاء وقوع ذلك الحدث، كما قال سبحانه: ويفعل الله ما يشاء سبحانه. وقال سبحانه: إن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه: ويفعل الله ما يريد، ويفعل الله ما يشاء. والمرتبة الرابعة الخلق والتكوين، أي أن الله عز وجل هو الذي خلق ذلك وكونه وأوقعه. مثال ذلك: لو أن شخصا أصيب بمرض، نقول الله عز وجل هو الذي علم بهذا المرض قبل وقوعه وبعد وقوعه، والله عز وجل كتب ذلك قبل أن يقع، والله عز وجل هو الذي شاء وقوع ذلك، وأن الله عز وجل هو الذي أوجد المرض. فهذه المراتب الأربعة يجب الإيمان بها جميعا. قال سبحانه ذي المرتبة الرابعة: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والقضاء والقدر إذا أطلق فالمراد بالقضاء أي حدوث ذلك الشيء، والقدر قبل وقوعه. فمثلا فلان مات، موته هذا قضاء وقوع، وقدر قبل وقوع الموت الله مقدر عليه الموت. وإذا أفردا أطلق القضاء على القدر والقدر على القضاء. فلو قال شخص: هذا مات بقدر الله، يعني وبقضائه أيضا. وإذا قال شخص: مات بقضاء الله وأنا راض بقضاء الله، يعني هو ما قدره قبل أن يقع، وهكذا. والقدر أحد أركان الإيمان الستة، من لم يؤمن به اختل توحيده وكان من أصحاب النار والعياذ بالله، كما في حديث عمر: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والمصنف رحمه الله في هذا الباب ساق خمسة نصوصين. النص الأول في بيان أن القدر من أركان الإيمان، والحديث الثاني لبيان أنه لن يجد عبد طعم الإيمان إلا بالقضاء والقدر، كما في حديث عبادة: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن. والحديث الثالث لبيان مرتبة من مراتب القدر وهي الكتابة. والحديث الرابع لبيان عقوبة منكر القدر وهو أن الله أحرقه بالنار. والنص الخامس لبيان أن الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على أن عقوبة منكر القدر من أصحاب النار. فمن أنكر أن الله لا يعلم حدوث الأشياء قبل وقوعها والعياذ بالله أخل بالقدر. فمنهم من قال إن الأمر أنف، ومن قال إن الله سلب عن العباد أفعالهم، أو إن الله عز وجل لم يفعل ذلك الشيء فقد وقع في الضلالة. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس هذا هو النص الأول لبيان أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده. نعم. والذي نفس عمر بيده، نفس الذي نفس عمر بيده هو الله، كأنه يقول والله. نفس عمر بيده يعني روح ابن عمر. والذي نفس روح ابن عمر بيده. نعم. والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، يعني من منكر القدر الذين قالوا إن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء قبل حدوثها والعياذ بالله. فقال ابن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لم يقبل منه. ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. نعم. حتى يؤمن بالقدر، فدل على أركان الدين الإيمان الإيمان بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. هذا النص الأول بيان أن القدر من أركان الإيمان. نعم. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني. الآن يذكر النص الثاني وهو أنه لن يجد عبد طعم الإيمان وراحة البال والطمأنينة في الحياة إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. يعني يا رب ما قضيته علي أنا أسلم به وأرضى به. نعم. يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم. يعني مقدر لك تصاب بالمرض ما يخطئك. نعم. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما أخطأك لو الله كتب أنك لن تمرض حتى لو كنت بين مرضى. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال إن أول ما خلق الله القلم، يعني من العالم المشاهد، يعني وإلا فالله عز وجل خلق العرش قبل القلم، لكن مما نشاهده أول ما من عالم الموجود أول ما خلق الله عز وجل القلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء قبل. نعم. لكن المراد من مما نشاهده، يعني الله خلق القلم قبل السماوات التي نشاهده، وقبل الأرض، وقبل بني آدم، وقبل الجبال، وهكذا. نعم. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال له اكتب، وهذا من آيات الله أن قلم يكتب بأمر الله. نعم. فقال ربي وماذا أكتب؟ نعم. قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الله أكبر. يعني الله، فكل شيء مكتوب قبل أن تخلق بخمسين ألف سنة، وهذا فيه دليل على المرتبة من مراتب القدر وهي الكتابة. نعم. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. نعم، يعني مات والعياذ بالله يعني على الكفر وهو عدم الإيمان بالقضاء والقدر. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب. أيوه، هنا يسوق الرواية لبيان مرتبة مراتب القدر الكتابة، رواية لأحمد. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أيوه. فما يقع علينا من القضاء والقدر يجب أن نؤمن به. نقف إلى هنا إن شاء الله نكمل غدا. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.